بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الرابع من قراءة كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري رحمة الله عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. بسببكم شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم إلى كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ويرويه عن ربه عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن بشر، حدثنا روح، حدثنا زهير بن محمد، حدثنا زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه، قال: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا سعد بن الربيع، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، قال: إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني وإن أتاني يمشي مشيا أتيته هرولا. قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل قال: لكل عمل كفارة، وصم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فمن الصائم، أو ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم فذكر مثله. قال: حدثنا حجاج، حدثنا شعبة، اخبرني محمد بن زياد قال: سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربكم مثله. قال: حدثنا مسلم بن سليمان قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. قال: حدثني موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه، قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا همام عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال: ان الله عز وجل لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها كالرزق في الدنيا، واما الكافر فيعطى حسناته في الدنيا حتى إذا قضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يعطى بها. قال: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عمرو بن علي بن المقدم، حدثنا موسى بن المسيب قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يذكر عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك تأتيني بقراب الأرض خطيئة بعد أن لا تشرك بي شيئا، جعلت قرابها مغفرة ولا أبالي. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا عمر بن علي بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال: حدثنا موسى، حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: استقرضت من ابن آدم فلم يقرضني وشتمني يقول: ودهراه والله والدهر، وكل شيء من ابن آدم يأكله التراب إلا عجبة نبي، فإنه يخلق عليه حتى يبعث منه أو يخلق عليه. قال: حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد، حدثنا ابن جابر والأوزاعي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر قال: سمعت أبا كريمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت لي شفتاه، ويذكر عن إبراهيم أو مجاهد في قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، قال: هم أهل القرآن إذا عملوا به. طبعا هذه الآثار كلها أوردها البخاري، ظاهر طريقته أنه يريد أن يستدل أن هذا الكلام الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه كلام الله حقا قاله الله سبحانه وتعالى وهو من كلامه، إلا أنه ليس في القرآن. ونحن تكلمنا عن هذا في شروحنا لعلم الحديث، وقلنا إن من الأحاديث ما تسمى أحاديث قدسية، لما يقول روى عن ربه أو قال عن ربه فهي أحاديث قدسية. وهذه الأحاديث اختلف فيها الذين تكلموا في هذه المسألة، منهم من قال وردت إلى النبي معنا وهو تكلم وعبر عنها بطريقته، ومنهم من قال لا، هي كلام قاله الله سبحانه وتعالى وليس كل كلام الله في القرآن، فقاله الله ونقله جبريل وتكلم وأخبرنا به محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، لأننا إذا قلنا إن الكلام هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أنشأه وأوحي إليه معنى فقط، فعند ذلك سنقول إن ما الفرق بينه وبين الحديث؟ كل الحديث النبوي هو كلام أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوحى إليه المعنى فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته، فإذا هذه أحاديث ينقلها عن الله سبحانه وتعالى وقد قالها الله تبارك اسمه. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بكلمات الله لا بكلام غيره. قال: وقال نعيم: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه خلق. قال أحمد بن خالد: حدثنا محمد بن إسماعيل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان الوليد بن الوليد رجلا يفزع في منامه، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اضطجعت للنوم فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فقال: هذا ذلك عنه. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من بلغ من بنيه علمه إياهن، ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه. قال: حدثنا أبو يعفور عبد الله بن صالح، حدثني ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب بن عبد الله أنه سمع بشير بن سعد يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت خولة بنت حكيم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث مثله. قال: هنا حدثنا آدم، حدثنا هذا الباب طبعا كما قال في بدايته لا يستعاذ بالمخلوق، إذا هو يريد أن يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بكلمات الله على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة لما استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على بطلان حتى مذاهب الذين حاولوا أن يعبثوا بالكلام، فيقولون كلام الله نفسي، وأما هذه الكلمات المركبة من حروف ليست كلام الله، فهذا دلالة على أن هذه الكلمات المركبة بحروف هي كلام الله سبحانه وتعالى، والله ليس كلامه نفسي. بل كذلك في الأثر هنا عن عبد الله بن عمر قال: ومن كان منهم صغيرا لا يعيها كتبها وعلقها في عنقه. طبعا هذه المسألة اختلف الصحابة في حكم تعليق القرآن المكتوب على أعناق الصبيان أو ما شابه ذلك من باب يعني أن يكون تعويذ لهم، اختلف فيه الصحابة. لكن على يعني هذا الكلام الذي عندنا دليل على أن المكتوب هو كلام الله، مع أن الحبر والورق خلق، فإذا بماذا يعوذهم إذا كتب كلام الله في ورق أو أسماء الله وما شابه ذلك؟ بماذا يعوذهم؟ بالورق والحبر؟ لا، بل بكلام الله الذي ليس بخلق وهو مكتوب على مخلوق. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث مثله. قال: حدثنا آدم، حدثنا الليث عن يزيد نحوه، حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن يزيد وقص الحديث. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا مالك وعبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أسلم قال: ما نمت هذه الليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك إن شاء الله تعالى. قال: حدثنا عياش، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمثل هذا، حدثنا أصبغ، هنا مكتوبة إي وإنما هي أه، والله أعلم. قال: حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال: حدثنا سعد بن سعيد الرعيبي أم الرعيني بالنون أم بالباء؟ بالنون، هي بالنون، هنا لا باء ولا نون لكن هي بالنون. حدثني ابن وهب، حدثني سعد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بهذا. قال: حدثنا أصبغ، هنا مكتوب بالهمز المكسور دائما. أخبرني ابن وهب عن سعيد النحو، ورواه هشام بن حسان ومحمد بن رفاعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال الزهري: أخبرني طارق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ورواه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ويروى عن القعقاع عن أبي صالح عن هذا، يعني ملحوظة جانبية في برامج على الوورد، برامج يعني البرنامج يضاف للوورد، هذا يشكل لك الكلمات ويضع لك مثلا الحمزات وما شابه ذلك ويصحح لك الأخطاء دون أن تتدخل. فلعله هذا البرنامج يعني هذه الكلمة بالنسبة له فعل أمر، إصبغ مثلا، فجعلها بالكسر وما شابه ذلك، مع يعني حتى ولو لا ستكون همزة قطع، ستكون همزة توصل حتى لن تكون همزة قطع. هذا غريب، فالله أعلم كيف فهمها. قد تكون أحيانا كثير من هذه الأخطاء بسبب مثل هذه البرامج، ولا يجوز للمحقق أن يعتمد عليها. خير إن شاء الله. قال: ويروى عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير عن منصور عن ابن هاني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوذ اسماعيل واسحاق، اعيذكما بكلمات الله التامه كلها من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. قال حدثنا اصبغ، هنا بالخطا جاءت صحيحه، خير ان شاء الله. قال حدثنا أصبغ وحدثنا ابن وهب عن سفيان الثوري بهذا، قال حدثنا عثمان وحدثنا عمرو بن عبد الرحمن الأدار وحدثنا الأعمش عن منصور عن ابن هالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ حسنا وحسينا، أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن ابن هالي عن محمد بن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهذا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن ونهاهم أن يرفعوا أصواتهم إذا علوا مكانه. قال حدثني به هي أحمد بن إسحاق حدثنا الأنصاري وحدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراقينا في عقبة أو عقبة أو في ثنية، هنا مكتوبة تثنية وإنما هي ثنية. نعم. قال كان الرجل منا إذا علاها قال لا إله إلا الله والله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، قال وهو على بغلته يعرضها، فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة، قال فلا يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خفيض الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وإن الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فليس هذا لغير الله جل ذكره. قال أبو عبد الله وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوت فإذا تنادى الملائكة فإذا تنادى الملائكة أم نادى الملائكة تنادى الملائكة لم يصعقوا، وإنما يعني الفعل لما نادى بعضهم بعض لم يصعقوا، لكن لما ناداهم الله صعق أو سمعوا صوت الله صعقوا. وقال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، فليس لصفات الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين. حدثنا به داود بن شيبة حدثنا همام حدثنا القاسم بن عبد الواحد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن سمع عبد الله بن أنيس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من النار يطلبه بمظلمة أو بمظلمة. قال حدثنا عمر بن خصم بن غياث حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي لعلها أحد من الناس والله أعلم وليس من النار. على العموم الآن هو ذكر الأحاديث في إثباته بعد أن ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتكلم وأن كلام الله غير مخلوق، واستدل على ذلك بكل ما ورد معنا من الأدلة، ثم استدل على أن الصدور مخلوقة، الورق مخلوق، الحبر مخلوق، لكن كلام الله الذي كتب والذي حفظ والذي قرئ تلي هذا كله كلام الله ليس بمخلوق. ثم الآن ينتقل إلى مسألة إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، لأن هناك من ينكر نسبة الصوت لله تبارك وتعالى. طبعا كل الذين ينكرون أن الله يتكلم ينكرون الصوت، لكن كما تعلمون فرقة الأشعرية أحيانا عندهم محاولة للتلاعب بالألفاظ ويقولون نحن نقول الله يتكلم، لكن يقصدون أنه يتكلم في نفسه، عنده علم كلام في نفسه. فالآن أنت تلزمهم بإثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، هم لا يثبتونه ويقولون أنه لا صوت له وإنما الصوت مخلوق. فنعم الله سبحانه وتعالى له صوت كما جاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام أصلا الأصل فيه أن يكون بصوت، فإذا قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما فإذا كلامه كلام حقيقي، وهذا الكلام بصوت وسمعه موسى. وحتى إن بعض الأشعرية ماذا قال؟ قال إن الله كلامه نفسي ولكنه يسمع، لا يتكلم بصوت ولا يقول حروفا وكلمات، ولكنه كلام نفسي، كما يقول الغزالي الإنسان أحيانا يتكلم يدير الكلام في ذهنه، هذا يسمى كلام نفسي، غزالي الأشعري طبعا. وأنا نسبت القول للغزالي حتى لا يقول أحد أن الذي يشبه هم الذين يشبهون هذا. على العموم فيقولون الله يتكلم، يقصدون هذا المعنى، الكلام الذي يدور في الذهن والذي يدور في القلب مثل ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة لهم الكلام فلا صوت لهم. لكن مع ذلك هذا قد يسمعه الله لأحد من خلقه، هذا عند بعضهم، ونسبت لأبي الحسن بنفسه، ولهذا سخر منهم الماتريدية، قالوا كيف تقولون إنه ليس كلام بصوت ومع ذلك يسمع؟ لكن على قاعدة الأشعرية هذا ممكن، لأن يعني الأشعرية لا يربطون شيئا بشيء، يقول لك يمكن أن ترى الله لكن دون أن يكون أمامك ولا في جهة منك، ولكن مع ذلك ترى. كيف؟ ما أحد يعلم. طيب يمكن أن ترى الله والله ليس له صورة ترى، ليس له صورة ترى، الله ليس له شكل، ليس له هيئة، ليس له صورة، ومع ذلك يمكن أن ترى. فإذا عندهم ما في مانع من الجمع بين النقيضين. فعلى العموم نحن نثبت الصوت لله سبحانه وتعالى، لله صوت حقيقي، وصوت الله لا يشبه صوت البشر، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، خلافا لأصوات المخلوقات جميعا كما قال إمامنا رحمة الله عليه. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال يا رب من بعث النار قال من كل ألف أراه قال 999 أو 999 حينذا تضع الحامل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة ونمتوب همزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال من كان يحدثنا بهذه الآيات لولا ابن مسعود سألناه حتى إذا فزع عن قلوبهم سمع أهل السماوات صلصالة مثل صلصالة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي ونادوا ماذا قالوا رب ماذا قال ربكم قالوا الحق قال حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني مسلم عن مسروق عن عبد الله بهذا قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا ذكر ذلك قبل وأعاد ذكره الآن ليقول لك لما سمعت الملائكة صوت الله سبحانه وتعالى سمعوا مثل صلصلة السلسلة على الصفوان. المقصود هنا ليس تشبيه صوت الله بصوت السلسلة وإنما شدة صوت الله سبحانه وتعالى وقعها على القلوب كما تجر سلسلة من الحديد الكبير تجرها على حجر أملس تسمع صوتا عال جدا. وكذلك ورد في الحديث الآخر كأعلى ما سمعت من صوت الصواعق. الصاعقة ليست البرق، الصاعقة هي صوت الرعد، الصاعق هو صوت. فهنا تشبيه لشدة صوت الله سبحانه وتعالى. فلما سمعته الملائكة يعني جماعة من الملائكة، لأن مثلا جبريل يسمع ما عنده يعني ما يصعق، لكن جماعة من الملائكة لما سمعت هذا الصوت صعقت من شدته عليهم فهم لا يحتملونه. فلما سكن الصوت، وهذا دليل على أن صوت الله قد يسكن سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، حتى إذا سكن الصوت فزع عن قلوبهم. فزع يعني أزيل الفزع، يعني صحوا بعد أن صعقوا. فقالوا ماذا قال ربكم؟ فقالت لهم الملائكة قال الحق. فهنا وجه استدلال البخاري، صوت الله ليس كصوت الملائكة. الملائكة لما قالت للملائكة الآخرين أن الله قال الحق أو قال كذا وكذا فهم لم يصعقوا من صوت الملائكة، إنما صعقوا من صوت الله. يستدل بهذا على بطلان قول الذي قال إذا قلنا، يعني الجهمية يقولون إذا قال الله قلت، هذا يعني أنه كلف عبدا أن يقول، كلف ملكا أن يقول. هكذا يفسر الجهمية كثير من الأحاديث والآيات التي فيها أن الله قال، يقولون يعني عبده قال وعبر عما في نفس الله. لا، هنا فرق. الملائكة لما عبرت عن كلام الله لم تصعق الملائكة الآخرين، لأن صوت الملائكة صوت مخلوق، لكن لما الله سبحانه وتعالى تكلم صعقت الملائكة. إذن هناك فرق بين كلام الله وكلام العبد. نعم. قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان وحدثنا عمرو قال سمعت عكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله عز وجل الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال حكم بن أبان حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم وتكلم إذا قضى الله جل ذكره أمرا تكلم ووجفت الأرض والسماء والجبال وخضعت الملائكة كلهم سجدا. قال حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا زياد عن هنا يوجد حرف عين ما أدري ما هو عن محمد بن الحسن حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نفى من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ قالوا كنا يا رسول الله انا نقول حين رايناها يرمى بها ما حين رايناها يرمى بها مات ملك ومات ملك ولد مولود مات مولود. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك كذلك، ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل العرش فيسبح من تحتهم بتسبيح فيسبح من تحت ذلك، فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا، ثم يقول بعضهم لبعضهم لما سبحتم؟ فيقولون سبح من فوقنا فسبحنا بتسبيح، فيقولون أفلا تسألون من فوقكم مما سبحوا؟ فيسألونهم فيقولون قضى الله في خلقه كذا وكذا، قال الله في خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان فيهبط به الخبر من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيتحدثون به فيسترقه الشياطين بالسمع لا توهم منهم اختلاف، ثم يأتون به إلى الكهان من أهل الأرض فيحدثون فيخطئون ويصيبون فيحدث به الكهان، ثم إن الله عز وجل حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهنة اليوم فلا كهانة. قال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك مخافه ان ياكل معك. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزني بخليله جارك. وانزل الله تعالى عز وجل تصنيف قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله الها اخر. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن ابي وائل نحوه. قال حدثنا عثمان وحدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلاقك. قال حدثنا قتيبة وحدثنا جرير مثله قال حدثنا هناد وحدثنا ابو الاحوص عن سماك عن عكرمه وتلا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. قال يسالهم من خلق ومن خلق السماوات والارض فيقولون الله فذلك ايمانهم يعبدون غيره. هذا قال مساله التفريق بين الإيمان العلمي والإيمان العملي، هذا أصل في هذا التفريق، وأن الإيمان أو التوحيد لا يكون كله شيء يعني معنى واحد، أي كل أصل التوحيد هو إثبات الخالق، ومن أثبت الخالق لا يكون مشركا بحال كما تقول بعض المرجئة، وإنما لا، هناك توحيد بالعلم أنهم علموا أنه خالق أو علموا صفاته أو ما شابه ذلك، وهناك توحيد بالعمل، فمن لم يجتمع عنده التوحيد كاملا بكلا يعني نوعيه لا يكون موحدا. قال باب ما ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في خاتمه أو خاتمه من كتاب الله وما يدخل به الحاجة. قال أبو عبد الله وفي الخواتيم والدراهم البيض ذكر الله جل ذكره. وقال عطاء وفي الخاتم فيه ذكر الله عز وجل يدخل الإنسان الكنيف أو يلم بأهله وهو بيده لا بأس له. وقال حسن ولا بأس أن يمس الدراهم البيض على غير وضوء وأن يرفع المصحف من هاهنا فيضعه هاهنا ويذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمس الدراهم على غير وضوء. وقال أنبأنا عبدان وأنبأنا عبد الله عن جرير عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يضع المصحف على فراش الذي يحتلم فيه ويجامع ويعرق عليه وبال سعد جبانه ثم توضأ إلى رجليه ثم أخذ المصحف. وقال طاووس في الرجل يكون عليه المنطقة وفيها الدراهم يقضي حاجته وهي عليه. وقال إبراهيم لابد للناس من نفقاتهم. وأحب بعض التابعين ألا يدخل الخلاء بخاتم فيه ذكر الله. قال أبو عبد الله وهذا من غير تحريم يصحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. ورد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزع خاتمه إذا دخل الخلاء، هذا الأثر أعله أهل العلم، ولهذا يعني البخاري أراد بيان إعلان هذا الأثر، من هذا الباب، يعني هذا تعلق، لأن نحن عندنا مس المصحف لا بد له من طهور أو وضوء، لكن وهذه بالإجماع اشتراط الوضوء لمس المصحف، لكن هناك خلاف في بعض التفاصيل. يعني مثلا هل يجوز أن يحمله بعلاقة؟ هل يجوز أن يحمله بحائل، يعني يمسك منديل ويحمل هذا المصحف؟ هل الغلاف الذي على المصحف يعتبر حائل إذا أمسكه من الغلاف يعد غير ممسك بالمصحف بنفسه أو لا؟ هذه كلها التفاصيل فيها خلاف. كذلك في النقود التي عليها مثلا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو ما شابه ذلك، أو الخاتم الذي عليه ذكر اسم الله، هل هذا أيضا يحتاج إلى وضوء ولا لا؟ مثلا الكتاب الذي فيه آية، عندك ورقة هي ليست قرآن، يعني ليست ورقة مصحف، وإنما ورقة مكتوب فيها أذكار وأدعية من ضمنها آيات، هل يجوز أن تمسها بدون وضوء؟ نعم يجوز، لأنها ليست مصحفا. فهذا الذي أراد أن يستدل عليه البخاري، والله أعلم. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح، وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين ولا بأعمالهم ولا بكلامهم ولا بكلام الكفار والمنافقين ولا بقول إبليس، فمن حلف بقول المجوسي أو نحوهم لم يلزمه حنث أو حنث، وإنما يذكر عن ابن مسعود وإبراهيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة، فأما أصوات المخلوقين فليس فيها كفارة. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، وحدثنا أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله سطر. حدثنا علي بن الجاني، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنا. هذا خلاف للرسمة المشهورة التي رسمها الأتراك، وظن الناس أنها هي الصورة الأساسية لخاتم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رسمها الأتراك لما كتبوا الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم، كتبوها ووضعوها من باب أنها هيك تصور تخيلي، فرسموا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الله رسول محمد، هكذا كتبوا عليه، هكذا من فوق الله رسول محمد. لماذا؟ لأن عند الصوفية يقولون كلمة الله يجب أن تكتب بالأعلى، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى: وكلمة الله هي العليا، مع أن هذه الآية سبحان الله هي آخر سطر بالصفحة في المصاحف المشهورة، فكلمة الله هي العليا ليس أنها تكتب بالأعلى، بل أن كلمة الله التي يقولها تعلو كل شيء. فخاتم النبي كان مكتوب عليه محمد رسول الله، محمد رسول الله وليس الله رسول محمد. هذا خطأ يجب تصحيحه، لا يجوز تداول، بنظري لا يجوز تداول الصورة التي مقلوبة هي بأي حال. طبعا هنا أيضا استدل البخاري قبل ذلك بأن الحلف بالقرآن حلف صحيح، الحلف بالمصحف أو بالسور هذا حلف صحيح. لماذا؟ لأنك لم تحلف بمخلوق، والله حرم علينا أن نحلف بمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا أو كلام مخلوق لا يجوز الحلف به، لا يجوز أن أحلف بحديث نبوي، لا يجوز أن أحلف بكلام لشيخ أو بكلام لشاعر أو ما شابه ذلك، هذا الكلام لا يحلف به لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز. قال النبي: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالمسيح إلى آخره، وليس لأحد أن يحلف بالمخلوقين، فإذا كلام الله ليس بمخلوق. نعم. قال: حدثنا علي بن الجعد، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما كأني أنظر إلى بياضه في يده ونقشه محمد رسول الله. قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن فهيد عن أنس رضي الله عنه قال: قال اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال. حدثنا أبو معمر الآن قرأته أما لم أقرأه ما أدري. قال: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال: إن اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. قال: حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن عبد العزيز عن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقشه محمد رسول الله. قال: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا سفيان عن أيوب عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد نقش خاتمي. المقصود قال: حدثنا محمد، وكذلك في السابق لا ينقش أحد عليه يعني مثله، وهنا لا ينقش أحد نقش خاتمي يعني ما ينقش أحد مثل نقش خاتمي. العلماء ذهبوا في هذا مذهبا، المذهب الأول أنه لا يجوز لأحد أن يتخذ خاتما منقوش عليه كنقش خاتم رسول الله محمد رسول الله، هذا النقش محرم لا يجوز لأحد أن يتخذه. ومن العلماء قالوا العلة في ذلك تزول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خاتما كان يختم به الرسائل. فلا يجوز لأحد، يعني الآن لو أنت عندك دائرة مثلا أو عندك مؤسسة أو شركة وعندك ختم، هل يجوز لأحد أي يصمم ختما كهذا الختم؟ لا يجوز، ممنوع، لأن هذا الختم إذا ختم على ورقة هذا دليل على أن هذه الورقة من عندي صاحب الختم. لكن بعد أن تغلق هذه الشركة، فعند ذلك إذا واحد اتخذ هذا الختم من باب الذكرى أو ما شبه ذلك، هذا لا يكون فيه مانع. فهم قالوا كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتخذ أحد خاتما بهذا النقش فهذا ليس ممنوعا، من باب أنه ما عاد للختم به، يعني ما عاد هناك شيء محظور من الختم به أو كذا، وأساسا قد لا يستعمل بالختم لأنه لا عبرة بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب قوي والله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وقرأه ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه، ولا نشك في قراءة الكفار وأهل الكتاب أنها أعمالهم، وأما المقروء فهو كلام الله العزيز المنان ليس بمخلوق، فمن خلف بأصوات قصير بأصوات قيصر فمن خلف أصوات قيصر أو بنداء المشركين الذين يقرون بالله لم يكن عليه يمين دون الحلف بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بغير الله، وليس لأحد أن يحلف بالخواتيم والدراهم البيض وألواح الصبيان التي يكتبونها ثم ينحونها مرة بعد مرة، وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. هنا حدثنا أبو اليمين يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كتب رسالة إلى قيصر إلى غيره، ومنها تعالوا إلى كلمة سواء. فهذه الآية قرأها الترجمان، هل يجوز أن نحلف بصوت الترجمان؟ لا، لكن يجوز أن نحلف بهذه الآية. فإذا الآية غير مخلوقة، صوت الترجمان مخلوق، الورق مخلوق كما قلنا كثيرا، وأظن أنه لم يعد حاجة للتذكير، لكن مع ذلك التذكير فيه فائدة إن شاء الله. وهنا يقول وليس لأحد أن يحلف بالخاتم، الخاتم عليه اسم الله، اسم الله غير مخلوق، يجوز الحلف باسم الله، لكن يجوز أن تحلف بالخاتم؟ لا. فإذا هناك فرق بين الخاتم الذي كتب عليه اسم الله وبين اسم الله سبحانه وتعالى الذي كتب، بين الخاتم الذي كتب عليه وبين المكتوب. المكتوب ليس بمخلوق، الحبر مخلوق والأداة مخلوقة، ولكن المكتوب ليس بمخلوق، كذلك ألواح الصبيان وغيرها كذلك القول فيها. قال حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليهم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية الكلبي إلى عظيم بصرة فدافعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله من محمد عبد الله ورسوله. هنا لا يوجد البن، هذه زيادة والله أعلم. ممكن نعم. إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون. فلما ترى من قراءة الكتاب كاثر عنده الصهب وارتفعت الأصوات أخراج لا قال حدثنا ابن كثير ميحيى بن بكير حدثنا ليث مثله قال حدثنا عبد الله حدثنا ليث مثله حدثنا عبد الله حدثنا ليث حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية أخبره بهذا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله هنا أيضا من محمد عبد الله ورسوله. إيه، لأن إذا قال ابن عبد الله ورسوله يكون ابن عبد الله وابن رسوله، فهذا فاسد يعني. هي اللفظ بن مو موجود أبدا بالنص الحديث. نعم. خير إن شاء الله. قال حدثنا إبراهيم وسعد عن صالح بن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره وقال أخبرني أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما قرأت مقالاته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، قال حدثنا عبد الله حدثنا الليث حدثني يونس عن أبي شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره بهذا، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله رسوله نحوه. قال حدثنا عمرو بن زرعة حدثنا زياد عن ابي عن ابن اسحاق قال حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثني ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه بهذا، وقادما عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يحيى بن خليفه بسم الله الرحمن الرحيم فذكر نحوه. قال الامام ابو عبد الله ورواه معمر وهلال بن ربان عن الزهري حدثنا عبد الله حدثنا الليث حدثني عقيل او عقيل ويونس عن الزهري اخبرني عبيد الله بن عتبه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا بكتاب إلى كسرى فأمره أن يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه أو خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا، حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب الى كسرى نحوه فذكر نحوه. حدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابراهيم عن صبيح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث كتابا الى كسرى فذكر نحوه. قال ابو عبد الله ورواه ابن اخي بن شهاب نحوه. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله عليه، فان احتج محتج قال قد روي ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. قيل له لو صح هذا الخبر لم يكن لك فيه حجة، لأنه قال كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا واضح بين عند من كان عنده أدنى معرفة أن القراءة غير المقروء، وليس لكلام الفاجرة وغيرهم فضلا على كلام غيرهم كفضل الخالق على المخلوق، وتبارك ربنا وتعالى وعز وجل على صفة المخلوقين. وإن قال قائل فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، قيل له أليس القرآن خرج منه فخروجه منه ليس كخروجه منك إن كنت تفهم، مع أن هذا الخبر لا يصح لإرساله وانقطاعه. فإن قال فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد القرآن لم تجد صلاته، قيل له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال الإمام أبو عبد الله تكلم البخاري رحمة الله عليه عن التفريق بين القراءة والمقروء، فالقراءة هي فعل العبد والمقروء هو القرآن الذي قرأه، فإذا هناك فرق. نحن نتكلم عن القراءة، إذا تكلمنا عن القراءة التي هي الفعل، الفعل مخلوق، وإذا تكلمنا عن المقروء الذي هو القرآن الذي قرئ فهو غير مخلوق. أظن كلام الإمام واضح جدا، لكن يعني إن شاء الله لا يلتبس على أحد. كذلك قوله فإن احتجوا محتج فقال قد روي إن فضل كلام الله على سائر الكلام بفضل الله على خلقه. هو يقول بعض الناس قد يحتج به من الجهمية، هذا لا حجة لهم به، فذكر كلامه. ثم أذكر لكم مسألة أخرى، أن هذا دليل لنا نحن القائلين بعدم خلق القرآن، دليل لنا فضل الله على خلقه، أن الله خالق والخلق، أن الله ليس بمخلوق والخلق مخلوقون، إضافة لسائر ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا لا يمكن أن نفصي فضل الله على خلقه، لا يمكن أساسا أن تجرى مقارنة، لكن من ذلك أن الله ليس مخلوقا والخلق مخلوقون، وكذلك فضل القرآن على سائر الكلام، القرآن غير مخلوق وسائر الكلام مخلوق، فهذا دليل لنا نحن على ذلك. هنا يقول لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، أيضا هذا فيه كلام الأثر، لكن العلماء يقرونه ويقرون أن هذا الكلام خرج من عند الله سبحانه، يعني خرج من الله، يعني تكلم به الله سبحانه وتعالى، فإذا كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. ولكن هنا والله أعلم هو يريد أن يرد على جماعة أخر غير الذين يقولون بخلق القرآن. ليه؟ لأن في جماعة يقولون إن صوت العبد مخلوق، والله أعلم هو الآن كل هذا رد عليهم هم، وليس رد على القائلين بخلق القرآن. لماذا؟ طيب، هنا في حديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، صعب أن يحتج به القائلون بخلق القرآن، لكن القائلون بأن أصوات العباد مخلوقة، عفوا، القائلون بأن أصوات العباد غير مخلوقة إذا تكلموا بالقرآن، فقد يستدلون بمثل هذا، يقولون فضل كلام الله، ويقصدون به الصوت، الكلام المرافق للصوت، فهذا كلام الله، فإذا الصوت غير مخلوق، هذا عند هذه الجماعة. وهذا يعني بعض الجماعة ظنت أن أحمد بن حنبل يقول هذا الكلام، فقالوا، وأحمد بن حنبل لما سمع كلاما شبيها بهذا غضب جدا وقال لا أقبل أن تنسبوا لي مثل هذا الكلام ولا أن تقوله لما قيل لفظي بالقرآن غير مخلوق، فغضب جدا الإمام. فإذا هؤلاء قائلين بأن أصوات العباد أثناء تلاوة القرآن لا تكون أصواتهم مخلوقة، الإمام يرد عليه في هذا، فلهذا قال كلام الله، قال إن الحديث فيه كلام الله ولم يقل قول العباد من المؤمنين والمنافقين وأهل الكتاب الذين يقرؤون. فإذا هذا ما تذهب فيه إلى أن صوت العباد الذين يقرؤون هو غير المخلوق، لأن أساسا حتى المنافق قد يقرأ. ولهذا هو ذكر لنا أمثلة قبل ذلك أن النبي أرسل الرسائل وهذه الرسائل قرأها كفار، فهل صوت الكفار غير مخلوق؟ لا. طيب، إذن هنا هذا أول شيء. الأمر الثاني قوله لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، هذا أيضا يستدلون به القائلون بأن أصوات العباد غير مخلوقة، فيقولون هو يقول خرج منه، فإذا حتى العبد إذا تكلم فهذا الكلام خرج من الله. هذا يقول له البخاري رحمة الله عليه، أليس القرآن خرج منه؟ فخروجه منه ليس كخروجه منك، ويتكلم في هذا الأثر عن الكلام الذي خرج من الله، يعني الذي تكلم به الله، وليس الكلام الذي أنت، أو ليس الصوت الذي أنت أصدرته، فلا بد من التفريق في هذا. فأيضا هؤلاء ليس لهم حجة في هذا. وبعد ذلك ذكر البخاري أن هذا الأثر منقطع. طيب، هنا أيضا يقول فإن قال فإن لم يكن الذي يتكلم به العبد قرآنا لم تجز صلاته. نعم، الذي نتكلم به الذي ننطقه هو القرآن، لكن صوتنا مخلوق، فلهذا جازت صلاتنا. الصلاة، وين الإشكال أو وين وجه الشبهة عندهم؟ يقولون نحن الصلاة لا يجوز فيها أن نتكلم، والكلامنا يبطل الصلاة، فإذا هذا ليس كلامنا، هذا الذي نقوله ليس في الصلاة نتلو كذا، هذا ليس كلام عباد، لو كان كلام عباد لبطلت الصلاة. فيقال لهم العبد يتلو كلام الله، فعل العبد الذي سيؤجر عليه يوم القيامة هذا فعل مخلوق، لكن الكلام الذي تلي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف لا تفرقون بين المسألتين؟ كيف لا تستطيعون التفريق بين صوت العبد وفعل العبد وحركات العبد وبين الذي تلاه؟ إنما يحرم على العبد وتبطل صلاته إذا قال ما هو غير القرآن، يعني في المواضع التي غير القرآن والأذكار. فهنا هذا وجه التفريق بين المسألتين الذي دلهم عليه الإمام. قال الإمام أبو عبد الله القراءة هي التلاوة، والتلاوة غير المتلو، وقد بينه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا إن جئتم. يقول العبد الحمد لله رب العالمين، فيقول الله حميدني عبدي. يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي. يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي. يقول العبد إياك نعبد وإياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قال الإمام أبو عبد الله فبين أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله للعبد، وأن قول العبد غير كلام الله، هذا من العبد الدعاء والتضرع، ومن الله الأمر والإجابة. وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا بشر بن السري، حدثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرة الحضرمية قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من أنصاري: وجبت هذه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فالقراءة لا تكون إلا من الناس، وقد تكلم الله بالقرآن من قبل وكلامه قبل خلقه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي صلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصلاة أطول من بعض وأخف، وأن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص أو ينقص، وليس في القراءة زيادة ولا نقصان. فأما التلاوة فإنهم يتفاضلون في الكثرة والقلة والزيادة والنقصان، وقد يقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة، ولا يقال حسن القرآن ورديء القرآن، وإنما نسب إلى العباد القراءة لا القرآن، لأن القرآن كلام الرب جل ذكره، والقراءة فعل العبد، ولا يخفى معرفة هذا القدر إلا على من أعمى الله قلبه ولم يوفقه ولم يهدي سبيل الرشاد. وليس لأحد أن يشرع في أمر الله عز وجل بغير علم، كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد. أن كما زعم بعضهم أن القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء واحد، والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. فقيل له: إن التلاوة فعل التالي وعمل القارئ. فرجع وقال: ظننتهما مصدرين. فقيل له: هل أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك؟ ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبتت وضربت عليه، فزعم أن كيف يمكن هذا وقد قلت ومضى. فقيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا يقوم به شرح بيان إذا لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ فسكت إذا لم يكن عنده جواب. نعم، هنا هذا لم في يكن عنده جواب. قال الإمام أبو عبد هذا الله رحمه الله، فلم هذا تفضل شيخ. في الذين يعني تكلموا في البخاري رحمة الله عليه وهم لم يفرقوا بين الأمرين، وكما قلنا لكم قسم من الذين ظنوا ولم يفهموا مذهب الإمام أحمد أخطأوا هذه المسألة. فلهذا البخاري رحمة الله عليه لما تكلموا فيه وكذا صنف هذا الكتاب، و يعني كان كما ترون كتاب نافع جدا في بابه. فعلى العموم هو يرد عليه في هذه المسألة، فيقول لهم: لا بد من التفريق بين التلاوة والمتلو، وبين القراءة والمقروء. المقروء كلام الله، لكن القراءة فعل. فإذا لم تفرق بينهما فأنت بذلك لا يجوز لك أن تتكلم في هذه المسألة. كذلك ذكر لهم أننا قد نقول عن شخص حسن القراءة، لكن لا نتكلم عن القرآن، نحن نتكلم عن القراءة التي هي فعله، نقول ألفاظه سيئة. الآن إذا جئت قارئ يخطئ وكذا تقول قراءته ليست حسنة، لكن لا تقول القرآن ليس حسن، حاشا لله. كذلك فإنك تقول صوته رديء أو صوته جيد، أنت لا تصف القرآن وإنما تصف شيئا غير القرآن اللي هو صوت العبد. يقول هناك يعني الذين تكلموا بهذه المسألة يقولون: أنا ظننت الأمر واحد، ظننتها مصدرين يعني لأمر واحد. فيقول له البخاري: هل لا أمسكت كما أمسك كثير من أصحابك؟ في أناس ما فهموا المسألة فسكتوا، لكن أنت عندما لم تفهم المسألة لماذا تكلمت؟ قال: ولو بعثت إلى من كتب عنك فاسترددت ما أثبت وضربت عليه، يعني أنه أنت لما تكلمت بالكلام هناك من طلابك من كتب هذا الكلام عنك وذهب به هذا الكلام وهذا نقل عنك هذا القول، فلو أنك بعثت إليهم وقلت لهم: ارجعوا إلي هذه الدفاتر التي كتبتموها عني وتضرب عليها، يعني تمحوها حتى لا ينتشر مذهبك وهو مذهب باطل، فزعم أن كيف يمكن ذلك وقد قلت ومضى. يبدو أنه ناقش شخصا، ذلك الشخص تراجع عن قوله ورجع إلى الحق الذي مع البخاري رحمة الله عليه. فقيل له: كيف جاز لك أن تقول في الله، يعني هو لما يقول: طيب خلاص كلامي انتشر ماذا أفعل؟ يقول له: كيف يجوز لك أن تقول في الله عز وجل شيئا لا يقوم به شرح وبيان، إذ لم تميز بين التلاوة والمتلو؟ إيه نعم. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: فإن اعترض جاهل لا يترفع بقوله، فلا يترفع أو لا يترفع بقوله.

أو قال ربك؟ قال نعم. فتلا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حدثنا بشر بن محمد، حدثنا عبد الله، حدثنا الأجدع بهذا، حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأجدع، حدثنا عبد الله، فذكر نحوه. قال أبو عبد الله: وأما قوله فليرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به، فإن كان الذي تلفظ به القرآن فهو كلام الله. قيل له: ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ به، لأنك تلفظت بالله وليس الله، وليس الله لفظك. وكذلك تلفظ بصفة الله وبقول الله، وليس قولك الله والصفة، إنما تصف الموصوف فأنت الواصف، والله الموصوف بكلامه كالواصف الذي يصف الله بكلام غير الله بكلام غير الله. وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله. هنا ففي هذه قولك مسألة تلف طبعا إشارة إليها قبل قليل، لكن الآن أو لا، خلي اقرأ كلامه كامل حتى أعلق. قال: ففي قولك تلفظ به وتقرأ ففي قولك تلفظ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة، كما تقول: قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم، لأن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه. ألا ترى أن عاصما لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحدث عاصم؟ وقال أحمد رحمه الله: لا يعجبني قراءة حمزة، ولا يقال لا يعجبني القرآن. نعم، هنا قال الآن، هو كما قلت لك هذه المسألة أشار إليها قبل قليل، ثم الآن أتى وفصل. ليش؟ لأن نحن عندنا القاعدة أن نقول لفظنا بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. لماذا؟ كلمة لفظ تشمل الفعل الذي من العبد والكلام الذي قاله العبد أو الذي تلاه العبد، يعني عندما نتلو القرآن الكلام الذي تلوناه هذا لفظ وفعلنا لفظ، فهذه الكلمة صارت مشتركة يدل على شيئين. ولهذا كان أهل العلم يحذرون من قول الجهمية عندما يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هذا قول الجهمية، فلهذا هم يقصدون به القرآن، يقولون لفظي عندما يتلون القرآن لفظي بالقرآن مخلوق، إذن هذا القرآن الذي تلوناه مخلوق. فإذا جاء إليهم أهل السنة وقالوا لهم: أنتم جهمية تقولون بخلق القرآن، يقولون: لا، أنا تكلمت عن لفظي عن فعلي. لهذا هذه كلمة مشتركة، فحذر أهل العلم من قول لفظي بالقرآن مخلوق، وقالوا اللفظية جهمية واللفظية كفار إلى آخره، النقولات في ذلك كثيرة. فاتهم البخاري رحمة الله عليه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهو لم يقل ذلك. قال: من قال لفظي بالقرآن، من قال إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، وهذا ثابت عنه، وأثبته أهل العلم وصححه أنه قال ذلك. طيب، أنه قال ذلك يعني أنه قال: من قال عني إني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، فهو كذاب. فإذا هو لم يقل هذه اللفظة، لكن هناك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما قلت لك لما أحمد بن حنبل سمع هذا القول غضب جدا، لأنك عندما تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلمة لفظ تشمل حركتك وفعلك وصوتك وليست فقط الكلمة. ولهذا ذهب من الذين لم يفهموا مذهب أحمد، ذهبوا إلى القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فإذا البخاري واجه جماعة من الناس يقولون لفظي بالقرآن غير مخلوق، نحن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق. فقال الإمام البخاري: وأما قوله فهل يرجع إلى الله إلا باللفظ الذي تلفظ به أو تلفظ به؟ طيب، نحن لا نرجع إلى الله بخير من كلامه، طيب بماذا نرجع إلى الله؟ باللفظ. فإن كان الذي تلفظ به قرآنا فهو كلام الله. قيل له: ما قولك تلفظ؟ فشوف الآن البخاري ماذا يفعل، يناقش قولا ولا يبتدئ قولا، حتى لا يأتي أحد ويقول البخاري جاء بكلام وفصل، لا، البخاري يناقش قولا، قول هؤلاء الذين قالوا لفظ بالقرآن غير مخلوق، لأن هو يناقشهم ويرد عليهم، فيقول لهم: ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ به. هنا فرق بين اللفظ، قال غير الذي تلفظ به، اللفظ اللي هو القول أو الكلمات العبارات، عفوا اللفظ الذي هو الفعل غير الذي تلفظ به، غير الذي قيل، غير القول، غير العبارات. فإذا ما قولك تلفظ به؟ فإن اللفظ غير الذي تلفظ به، لأنك تلفظت بالله وليس الله هو لفظك، وكذلك تلفظت بصفة الله اللي هي القرآن بقولك الله أو يعني أو كلمة الله اللي هي اسم الله، وليس قولك الله هو الصفة، ليس كلامك وفعلك هو صفة الله، إنما تصف الموصوف، أنت تصف الله اللي هو الموصوف، فأنت الواصف والله الموصوف بكلامك فأنت الواصف والله الموصوف بكلامه كالواصف الذي يصف الله بكلام غيره أو بكلام غير الله، وأما الموصوف بصفته وكلامه فهو الله. فالآن هو يبين للذين قالوا لفظهم بالقرآن غير مخلوق، فيقول له إنك عندما تقول كلمة الله على سبيل المثال، كلمة الله اسم الله غير مخلوق، لكن أنت عندما تقول كلمة الله أو عندما تصف الله، لنذكر مثالا آخر، لو أن إنسانا قال الله جليل أو الله عظيم، مثلا الله العظيم واردة في القرآن، هذه صفات لله أو أسماء اسم الله، أسماء لله وهي صفة أيضا، الاسم يكون صفة كذلك، الله يعني المألوه الذي يتعبد إليه، والعظيم معروف معناه، فهي أسماء وهي صفة. قولك هذا ليس هو الاسم وليس هو الصفة، فعلك، وإنما أنت تصف الله سبحانه وتعالى، الله غير مخلوق، اسم الله غير مخلوق، صفة الله غير مخلوقة، فلا بد لك من أن تفرق ولا تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. فانتبه إلى هذه النقطة حتى لا تستغل في الطعن بالإمام البخاري، فهو لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، وإنما ناقش هؤلاء الذين قالوا لفظي بالقرآن غير مخلوق، ففرق لهم بين ما يتلفظ به الإنسان وبين ما وبين الملفوظ أو المقول. قال ففي قولك، في أحد عنده نسخة أخرى فيها ضبط أكثر لهذه العبارة؟ السلام عليكم ورحمة الله. نعم شيخنا، أرسلتها لك على البرنامج هذا التليجرام، والتشكيل عندي في قولك تلفظ به وتقرأ به وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة. هنا اختلفت. هنا إذن يقول له عندما تقول تلفظ بالقرآن دليل على التفريق بين فعلك الذي هو فعل التلفظ وبين القرآن الذي لفظته. النسخة سيئة سبحان الله، عندنا في أخطاء كثيرة تصحيفات. فإذا هنا قال كما تقول قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة عاصم، لا أن لفظك وكلامك كلام عاصم بعينه. ألا ترى أن عاصما لو حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث عاصم؟ فإذا أنت تقرأ قراءة موافقة لقراءة عاصم، ولكن عاصم ما قرأ، ولكن قراءتك على قراءة عاصم. فإذا هذا نعم هكذا هو. نعم. هنا غالبا ففي قولك تلفظ به، يعني في قول نطق القرآن تلفظ به أي بالقرآن، وتقرأ القرآن دليل بين أنه غير القراءة. والله هذا والله أعلم، يعني إذا تقيت مكتوب عليه اللي عنده أصح، لأن لما هو يقول لحظة بس أفتحها، ففي قولك عدالة صغيرة جدا، ففي قولك تلفظ به، هو يقصد أننا عندما نتكلم نقول أنت تلفظ بالقرآن، تقرأ بالقرآن، إذن هو نسب لك فعل التلفظ وغاير بين فعلك وبين القرآن، تلفظ به وتقرأ به، وتقرأ القرآن، فغاير بين قراءتك وبين القرآن، تقرأ القرآن غير بين قراءتك وبين القرآن، فوالله أعلم هذا هو الأصح. قال رحمه الله: وقال أحمد رحمه الله: لا تعجبني القراءة حمزة، ولا يقال لا يعجبني القرآن، حتى قال بعضهم: من قرأ بقراءة حمزة عاد الصلاة، واعتل بعضهم فقال: حتى يسمع كلام الله. قراءة حمزة رحمة الله عليه كان بعض أهل العلم ينكرها، وكثير من أهل العلم دفع عنها، وهي الآن هي من القراءات العشر المعتبرة، لا يستطيع أحد أن ينكرها، إلا أن هناك من تكلم عن بعض الإمالات التي عنده، وتكلموا على مسألة المدود، قالوا هناك مدود مبالغ فيها، وحتى في بعض طرقه مثلا في كلمة لا التي هي للنفي فيها مد، قد يكون هناك يعني إنكار لبعض هذه المدود التي في غير موضعها أو في غير المواضع التي اعتيد عليها، فلهذا هم منهم من أنكرها، إلا أنهم لم ينكروا القراءة من عين أصلها، أنكروا بعض القواعد التي فيها، بعض قواعد التجويد، يعني تسمى في علم القراءة الأصول، لكن أنا حتى أبسط، بعض قواعد التجويد التي فيها، وليس القراءة من عين أصلها، حتى لا يفهم الأمر غلطا، هذا هو الموضوع، وهي قراءة معتبرة لا يجوز لأحد أن ينكرها. إنه قال: واعتل بعضهم فقال: حتى يسمع كلام الله. قيل له: إنما قال حتى يسمع كلام الله إلى كلامك ونغمتك ولحنك، إن الله عز وجل فضل موسى عليه السلام بالكلام، ولو كنت تسمع الخلق كلام الله كما أسمع الله موسى عليه السلام لم يكن لموسى عليه السلام عليك فضل، إذا سمعت كلام الله وسمع موسى كلام الله. قال الله عز وجل لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عليهم احتجاج عليهم بهذا، يقول: إذا كنت أنت تسمعهم كلام الله، أي صوتك غير مخلوق، يعني من تقرأ القرآن، إذا كانت تلاوات العباد الأصوات العباد غير مخلوقة كما يقول هذا القسم من الناس، فإذا كل الناس سمعوا صوت الله، فما مزية موسى؟ موسى اصطفاه الله على الناس بكلامه، لأن الله كلمه وأنه سمع صوت الله، فإذا ما مزية موسى إذا كان الكل يسمع صوت الله؟ لا، هذه أصوات عباد، وإنما الكلام كلام الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال: رأيت موسى في السماء السابعة بتفضيل كلام الله. قال أبو عبد الله: وإني دعيت أنك تسمع الناس كلام الله كما أسمع الله كلامه موسى، قال: إني أربك، فهذا دعوى الربوبية، إذ لم تقيز بين قراءتك وبين كلام الله، فإن الله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يشرح أن ذكر العبد ربه غير ذكر الله عبده، لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع، وذكر الله الإجابة، كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا في القرآن. وحدثنا ضرارا قال حدثنا صفوان بن أبي الصهباء عن بكير بن عتيق عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا في الجنة سمعت صوت رجل بالقرآن، فبين أن الصوت غير القرآن. حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي سليمان عن موسى بن هذا من الأحاديث القوية في الباب التي تشهد لمذهب البخاري، والذي هو مذهب جماعة أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت صوت رجل، فنسب الصوت للرجل بالقرآن، مع أنه كان يقرأ القرآن، فالصوت صوته والقرآن هو كلام الله، فهناك تغاير مغاير. نعم، كذلك حديث الذي مر معنا سابقا لما قال

قال سمعت أنس بن مالك قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم قسم أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال صلى الله عليه وسلم ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ورواه غندر وابن المبارك وعمر بن مرزوق عن شعبة قال حدثنا مسدد قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثني أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كنهر عذب يجري على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات فما يبقى من الدخان شيء. عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو عبد الله وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث شيء والمفعول هو الحدث لقوله سبحانه خلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض مفعوله وكل شيء والله بصفاته فهو مفعول. فتخليق السماوات فعله لأنه لا يمكن أن تقوم السماوات بنفسه من غير فعل الفاعل، وإنما تنسب السماوات لحال فعله فعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكون، والكن من صفته والكن منه صفته وهو المنصوف به، لذلك قال رب السماوات ورب الأشياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم سمع أبا هريرة أن أبا بكر قال يا رسول الله أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم علم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثنا شعبة فذكر الحديث، رواه معاذ وبهز عن شعبة قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن يعلى عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رب كل شيء ومليكه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم بهذا، قال أبو عبد الله وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، إنما هو الفعل والفعل والمفعول، فالفعل صفة والمفعول غيره، وبين ذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يرد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات وكذلك فعل جملة من الخلق، وقوله ولا خلق أنفسهم وقد ميز الفعل والنفس ولم يصير فعله خلقا. قال أبو عبد الله وأما الوصف من الطفة فالوصف إنما هو قول القائل حيث يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد، فقول والجمال والحدة والثقل إنما صفة الرجل، وقول القائل وصف وقول القائل وصف، وكذلك إذا قال الله وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير، فقول القائل وصف وهو عبادة. والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة كل هذه صفاته. وأما الكذب من الصدق فقول القائل فلان ها هنا وهو غائب فهو كذب، فلو كان حاضرا لكان صدقا، والكلمة الواحدة وإنما صار صدقا وكذبا لحال المعنى. ولذلك لو أنا رجلا قال إن الله رحيم ويرحم والله عليم ويعلم والله قدير ويقدر والله سميع ويسمع، ولم يكن لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب والصدق لكان قوله كذبا، وإنما صار هذا القول عبادة وطاعة لحال المعنى. قال أبو عبد الله واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل فقالت القدرية هذه يمكن رد بها على المفوضة في صفات الله سبحانه وتعالى عندما يقولون الكلمات التي وردت مثل العين والوجه واليد، هذه كلها كلمات لا معنى لها ولا نستطيع أن نعرف معناها، فيقال له عندما تصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات فإذا كان هذا الكلام ليس له معنى فلا يمكن أن تصفه بها، فإذا وهي لا تحتمل صدقا ولا كذبا لأنها لا معنى لها، إنما هذه خبر، الخبر لا بد من أن يحتمل صدقا أو كذبا، فيكون صدقا إذا كان له معنى، لكن إذا كان ليس له معنى فلا يحتمل الصدق والكذب. فحتى الله سبحانه وتعالى لما قال مثلا بل يداه مبسوطتان كيف تقول إنه صدق وهو لا يحمل معنى،

وقصده بهذه المسألة أن القرآن أصله ماذا؟ أصله أن الله تكلم، فهو حرف وصوت، وهذه هي التي نقولها دائما، القرآن حرف وصوت. فإذا بالنسبة للكتابة، هذه الكتابة ليست الخط واللون بعينه هو القرآن، لكن هذا قد كتب فيه القرآن، هذا المصحف قد كتب فيه القرآن، فهذا هو المقصود، يعني هو يريد أن يبين هذا. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن قهمان، لا لا، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر، معروف أن داود نزل عليه المزامير. بالضبط. إيش؟ الزبور. اي نعم، ف نعم هي الزبور، ما اعرف ايش ذهب بالي على تسميه المزامير، السفر الذي عندهم يسمونه مزامير. على العموم نعم، فالمقصود هنا لماذا سماه قرانا؟ لانه يقرا ولانه يتلى، فيجوز ان نستخدم هذه الاسماء، يعني اسم القران يجوز ان نطلقه على تلك، ليس من عين انه ليس من باب انه اسم علم، ولكن من باب التسمية للمشترك بينهم أنه من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خفف على داود القراءة فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن يفرغ، يعني القرآن. حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم، وإبراهيم هو ابن طهمان، عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج. لعلنا نتوقف هنا، ونحتاج مجلسا آخر لنكمل بإذن الله، نحدد موعده لاحقا بإذن الله. بارك الله فيكم. في الأخ أبو خالد. نعم نعم شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طبعا عندي هنا 113 أقرأ من الشاملة، فقد ذكر عند قوله تعالى: وسر قولكم وجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما خلق، يعني السر والجهر من القول، فعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق. فالأخ قرأها وأنا كما سمعتها المفعول غير الخلق. والمفعول عندك غيره من الخلق. نعم. نعم، لعلها أضبط، الله أعلم. جزاك الله خيرا. وجزاك فيها. بارك الله فيكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله اليوم كذلك في مجلس الفقه بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.